فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك كذلك كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين صدق الله العظيم. بسم الله

صدق الله العظيم. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر

وإذا مرضت فهو والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو ولا